مثل وضع العليلة بهالمساء وضعي من ولدي وحيدة يمسح الله على قلبي وعلى حنينة لزينب أرسل أشواق وتحايا من المدينة مثل وضع العالي بهالمساء وضعي وحيدة يمسح الله على قلبي وعلى حنينة لزينة أرسل أشواق وتحايا من المدينة رسالة من المدينة معنوانة بدمعي رسالة بيها وحشة تشابه وحشة رسالة تنزي في جروح يخوطها بصدري مسمار عسى بخير انت يا جامعة حياتي أنا مش تعرفي إيش قد أحاتي حسب خير أنت يا شمعة حياة فاطمة الزهراء تقول له زينب أنا مش تعرفي إيش قد أحاتي شنو تريدين يا فاطمة بعد طمنيني أكثر يما زينب عن أحوالك يا أجمل ذكرياتي صغيرة وكلتي تغفي إحلى ذرعاني حنونة يما زينب وحناني ماكو مثله ليالي نمتي بيها في حضني وانت طفلة إذا أحزن أضمك وانسى أحزاني صغيرة وعنك أمشي ويا ويضمني تالي لحدي وتروحي عني هاليوم وفي طيبة أبقى وحدي. تعالي خديني نتقاسم هلي جروح ونشم نفس الأسى ونتبادل النوح قبل هذا السفر مر المدينة وانا وياك بضعينا الكربلاء الروح. تعالي خديني نتقاسم للجروح ونشم نفس الأسى ونتبادل النوح قبل هذا السفر مر المدينة وانا وياك بضعينا الكربلاء الروح. مثل وضع العلي بهالمساء وضعي وحيدا يمسح الله على قلبي وعلى حالينا لزينا عرسي الأشواق وتحايا من وين من المدينة رسالة من المدينة معنونة بدمعي رسالة بيها وحشة تشابي وحشة الدار رسالة تنزي في جروح يخطها بصدر نسمع عسام خير انت يا جامعة حياتي انا امك تعرفيني ايش قد حاتي بعد طمني اكثر يما زينب انا احوالك يا محشر انا احوالك يا اجمل ذكرياتي صغيرة وكنت تخيل على ذرعاني حنونة يما زينب وحناني ماكو مثله ليالي نمتي ياها نمتي بيها في حضني وانت طفلة اذا احزن اضمك وانسى احزاني صغيرة وعنك امشي ويضمني تالي لحدي وتروحي وفي طيبة أبقى وحدي. تعالي خذيني نتقاسم هالجروح ونشيم نفس الأسى وغيت بعد النار قبل هذا السفر مر المدينة وانا وياك بضعينا الكربلاء نروح هجر ما احتمل تعالي خذيني لو بالسفرة يلدم الشمل ونظل في خيمة وحدة عليها حارس بالفضل هجر ما احتمل تعالي خذيني لو بالسفرة يلدم الشمل ونظل في خيمة وحدة علينا حارس بالفضل ويا زينب لو طفل وقف يا خيمي تتشكى من حار الظما تقولي لا يا طفلي الضامر روح الفاطمة ويا زينب لو طفل وقف يا خيمي تتشكى من حار الظما تقولي لا يا طفلي الضامر روح الفاطمة هجر ما احتمل تعالي خذيني لو من سفرة يلتم الشمس نظل في خيمة وحدة لغا حارس بالفضل ويا زينب لو طفل وقف يا خيمة تتشكى من حار الظما تقولي لا يطفي ضامي روحي الفاطمة أريدي بدمعي أدخل أربع خيام وذرف أنا وسط كل خيمة أفتح جرحي واستذكر صور الخيمة بالفضل ياخذني لإحسان غالي عباس عزيزة علي من دون الملا هذا القمر أريد بدمعي أدخل أربع خيام وذرف أنا وسط كل خيمة أفتح جرحي واستذكر صور الخيمة والفضل ياخذني لإحسان غالي عباس عزيز علي من دون الملا هذا القمر جرح بيني وبينك مصابك يذبحوني يصيب السهم عينك وانا لا اطمى بعيوني جرح بينك وبيني بمصابك يذبحوني يصيب السهم عينك وانا اللعب ما بعيوني هجر ما احتمل تعالي خذيني لو بالسفرة يلتم الشمس ونظل في خيمة وحدة علينا حارس بالفضل ويا زينب لو طفل وقف يا خيمة تتشكى من حار الظما تقولي له يا طفلي الضامر روح الفاطمة أريد بمدمعي أريد بدمعي أدخل الأربع خيام وذرف على وسط كل خيم أفتح جرحي واستذكر صور لخيمة بالفضل ياخذني لإحساس غالي عباس عزيزي علي من دون الملا هذا القمر أريد بدمعي أتلت أربع خيام والذرف على وسط كل خيمة أفتح جرحي واستذكر صور لخيمة والفضل ياخذني لإحسان غالي عباس عزيزي علي من دون الملا هذا القمر جرح بيني وبينك بمصابك يذبحوني يصيبي سهم بعينك وانا اللاطمة بعيوني جرح بيني مصابة يذبحوني أريد بمدمعي حتى أربع خيام أذرف على وسط كل خيمة أفتح جرحي واستذكر صوت لخيمة بالفضل ياخذني لإحساس غالي عباس عزيزي علي من دون الملا هذا القمر أريد بدمعي أدخل أربع خيام وذرف على وسط كل خيمة أفتح جرحي واستذكر صوت لخيمة والفضل ياخذني لإحسان غالي عباس عزيزي علي من دون الملا هذا القمر جرح بيني وبينك بمصابك يذبحوني يصيبي السهم بعينك وانا اللاطمة بعيوني جرح بيني وبينك بمصابك يذبحوني يصيبي السهم عينك وانا اللاطمة بعيوني تجوني إن شاء الله وثاني خيمة أدخل وبيها دمعي يهمل شم حكاية أحمل من أسم صافي خيمة تنزف أشجار بيها طفل عطشان بيها يشعل أحزان يرتسم بابي وثاني خيمة أدخل بيها دمعي يغمل شم حكاية أحمل من أسم صابي خيمة تنزف الجان بيها طفل عطشان بيها تشعل أحزان ويرتسم بابي سكرت الجنين ورا بابي على عتابي وقع بالألم وحال الرضيع مثل عمره وسط نحرة يصيب السهم اي ذكرت الجنين ورا بابي على عتابي وقع بالألم وعلى اي حال الرضيع مثل عمره وسط نحرة يصيب السهم فاني خيمة ادخل بها دمعي من جم حكاية احمل من اسى مصابي خيمة تلزي فجع بها طفل وعطش بها طفل وعطش بها يشعل احزان يرتسم باب وثاني خيمة ادخل بها دمعي من جم حكاية احمل من اسى مصابي خيمة تلزي فجار بيها طفل وعطش بيها يشعل احزان يرتسم بابي ذكرت الجنين ورا بابي على عتابي وقع بالألم وحال الرضيع مثل امره وسط نحره يصيب السهام ذكرت الجنين ورا بابي على عتابي وقع بالألم وحال الرضيع مثل أمره وسط نحره يصيب السهام آخر الأبيات إن شاء الله وثالث خيمة بدمع العين أدخل بروحي ثالث خيمة بدمع العين أدخل بروحي خلوني الليلة ويحسن أحكي بجروحي ثالث خيمة بدمع العين أدخل بروحي خلوني الليلة ويحسن أحكي بجروحي توسد ترابك ووقع بداري انثلث لصابك هذا مسماري مو حافر يطحن صدرك يطحن بعد صدري ثالث خيمة بدمع العين أدخل بروحي خلوني الليلة ويحسن أحكي بجروحي ثالث خيمة بدمع العين أدخل بروحي خلوني الليلة ويحسن أحكي بجروحي توسد ترابك ووقع بداري انثلث لصابك هذا مسماري مو حافر يطحن صدرك يطحن بعد صدري ويا زينب جيت لك امسح يا غالي مدمع جيت انادي بكربلة ودي يا واصل مصرع ويا زينب جيت لك امسح يا غالي مدمع جيت انادي بكربلة ودي اوصل مصرع ودي اوقع ويا وامزج دمي ويجمع لكن شبيد الزمن يا وليدي فرق لحظة ما لي قلب وعين انظر جسمك يا حسين وانت في حر الثرى قدك تحت الشمس دار ويا زينب جيت لك امسح يا غالي مدمعك جيت انادي بكربلة ودي يا وصل مصرعك ويا زينب جيت لك امسح يا غالي مدمعك جيت انادي بكربلة ودي يا وصل مصرعك ودي يوقع ويا وامزج دمي ودمع لكن شبيد الزمن يا وليدي فرق لحظة ما لي قلب وعين انظر جسمك يا حسين وانت في حر الثرى هدك تحت الشمس دار الله هذه اخر خيمة للعلي للغالي بيها كل امالي يا سجان خيمة تشبه داري باللظى يشبوها والنسى يضربوا تمشي بقيار هادي آخر خيمة للعلي للغالي بينا كل آمالي يا سجان خيمة تشبه داري باللظى يشبوها والنسى يضربوها تمشي بقيار يحيرني ويذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادي مقيدنا وبالآيتة يروح يشرب علي الساجة يعين الله على صبره وحنينة يحيرني ويذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادي مقيدنا وهو بالآيتة يروح يشرب علي الساجة يعين الله على صبره وحنينه هذه آخر خيمة للعلي للغالي بيها كل آمال يا سجاد خيمة تشبه داري باللظى يشبوها والنساء يضربوها تمشي بقيار هذه آخر خيمة للعلي للغالي بيها كل آمال يا سجاد خيمة تشبه داري باللظى يشبوها والنساء يضربوها تمشي بقيار يحيرني يذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادة مقيدنا وبالأيتة يروح يشرب علي الساجة يعين الله على خبره وحنينة يحيرني ويذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادة مقيدنا وبالأيتة يروح يشرب علي الساجة يعين الله على قبره وحنينه زينب على الهازل تصعد بلا كافي المويه مهبو فضل لا ولا حسين بالهيبه معروفه تتيسر الكوفه والنسوه مجتوفه تهمل العين زينب على الهازل تصعد بلا كافي المويه مهبو فضل لا ولا حسين بالهيبة معروفة تتيسر الكوفة والنسوة مجتوفة وتهمل العين حسين يا أبا عبد الله حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين وهذه آخر خيمة للعلي الغالي بيها كل آمالي يا سجاد خيمة تشبه داري باللظى يشبوها والنسى يضربوها تمشي بقيار يحيري ويذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادي مقيدنا وبالآيتة يروح يشرب علي الساجة يعين الله على صبره وحنينه يحيرني ويذكرني بعلي جاجة من الدار الأعادي مقيدنا وبالآيتة يروح يشرب علي السجاد يعين الله على صبره وحنينه يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين